هنا الأخ يسأل يقول: هل يجوز للمرأة إذا أحرمت أن تغطي وجهها، وكيف نعمل بحديث عائشة لا تعارض بينهما؟ الأصل أن المرأة ليس لها أن تغطي وجهها إلا إذا كانت بين الأجانب، أما إذا كانت بعيدة عن الأجانب، لو كانت مع مثلا مع من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب كالرضاع أو المصاهرة، فهذا ليس له أن تتغطى عنه، لكن إذا مر بها الأجانب فإنها ترخي الخمار يكون مهيئا على وجهها، كما كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا حجة لمن يقول بأن الحجاب واجب، ودليله لا شك: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إلى آخر ذلك من الأدلة. يقول الأخ: هل يجوز للمرأة أن تسافر لأداء الحج بغير محرم معها، وهل محرمها مقبول عند الله تعالى، وهل يمكن حجه، وهل حجها مقبول؟ هذه مسألة تنقسم إلى قسمين: أولا المحرم عند جمهور العلماء مطلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وفي بعضها أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم، وهذه كلها في الصحيحين. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، يعني اكتتب دو ليذهب للغزو، وإن امرأتي انطلقت إلى الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق وراء امرأتك، يعني اذهب وحج مع امرأتك، فجعله يترك الجهاد، والجهاد كما تعلمون فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقين، أمره أن ينطلق خلف زوجته ليحج معه. هذا يدل على تأكيد ذلك. لكن لو قدر أن امرأة سافرت مع رفقة طيبة نساء وفيهم ولو كان فيهم رجال وأدت الحج، نحن ما نقول الحج باطل، لكنها ارتكبت إثما بكونها ماذا؟ لم تسافر مع محرم. إذن المحرم مطلوب، ولذلك بعض العلماء يجعله شرطا سادسا: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة، وجعلوا من الاستطاعة أيضا أن يكون بالنسبة للمرأة زيادة أن يكون معها محرم. وهناك أدلة يستدل بها، هناك من يقول لا يشترط المحرم، يستدلون بقصة الضعين التي تخرج من العراق وحدها لا تخاف إلا الله، ولكن هذا يعني أريد به ضرب المثل، وليس المراد بأن المرأة تسافر وحدها إلا للضرورة، كقصة المرأة التي أخذها الكفار الأعدى مع ناقة رسول الله وتركوها فترة، ثم إنها استطاعت أن تأخذ ناقة رسول الله وتتخلص وتمتطيها وتأتي لرسول الله، ولذلك نظرت أن تذبحها، فقال الرسول: بئس ما جزيتها، بئس ما جزيتها، كيف يعني تحملك وتأتي بك وأنت؟ وأيضا قال: لا نظر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم أو فيما لا يملك الإنسان. هذا طويل. لو هنا أيضا السائل يقول: من زيارة مسجد قباء ومسجد والقبلتين وكذا وجبل أحد، أنا ألخص لكم بدلا نقرأ الأسئلة الأماكن التي تزار. أولا هناك ما يشد إليه الرحال، وهناك ما إذا جئت تزوره، فالذي تشد إليه الرحال يعني تسافر من أجله. ما معنى تشد الرحال؟ يعني تركب سيارتك وتسافر لأجله. أمور ثلاثة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، البيت العتيق، الحرم المكي، ومسجدي هذا يشير إلى الذي نحن فيه الآن، والمسجد الأقصى. أما مع داوف، لكن إذا جئت إلى المدينة لزيارة هذا المسجد الكريم، فأنت ينبغي أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هنا ينبغي، وهذا مستحب أن تسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله سبحانه وتعالى عليه روحه فيرد عليه السلام، إذن هذا مطلوب. وحتى لو وقفت في جانب من المسجد وسلمت، فإنه يبلغ ذلك وليس شرطا أن تقف على القبر. ولو سلمت عليه وعلى صاحبه وأردت أن تدعو الله وتسأله فاتجه إلى القبلة، ولا تتجه ماذا إلى القبر، عليك أن تتجه وأن تطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. كذلك مسجد قباء الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وصلى به شهداء البقية، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزورهم. ويمكن بعضنا يذكر قصة عائشة لما فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ذهب، تظنه ذهب إلى أحد ضراتها فأخذت تمشي في الظلام تتتبع، وإذا به ذهب إلى أهل قباء يزورهم. وكذلك الشهداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام زار. إذن هذه أمور خمسة نقتصر عليها، ولا ننسى الحديث المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. هنا يقول الأخ: قدمت المدينة للعمل منذ شهر واعتمرت منذ أسبوعين، فأي أنواع الحج يكون أفضل؟ ولو ذهبت إلى مكة قبل يوم 8 من ذي الحجة فمن أين يكون الإحرام؟ هذا الأخ يقول أدى العمرة منذ أسبوعين وعاد، هو ما سأل هل يبقى متمتعا أو لا، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول ولو سافر فهو متمتع، وبعضهم يقول إذا سافر إلي مكان فهو غير متمتع. وأوسط الأقوال ما جاء عن عمر وابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنه إذا سافر إلى غير بلده، مثلا جاء وأخذ العمرة مثلا من الرياض أو من الطائف ثم جاء ومكث في المدينة، هذا ما رجع إلى بلده، فقالوا هذا يظل ماذا متمتعا. أما سؤال الأخ بما يحرم، فأنت هنا مخير بين أمرين: إما أن تحرم بالحج مفردا وبذلك تكون جمعت بين الحج والعمرة في سفرين، وإما أن تحرم بعمرة أخرى، أيضا هذا لك، ولك أن تحرم أيضا بالعمرة وتؤديها، فإذا جاء اليوم 8 تحرم بالحج من مكة، هذا كله جائز وميسور بحمد الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفضل الإفراد، يقول هو لا تعارض بين أقوال العلماء، القران أفضل في من لمن ساق الهدي، والتمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، والإفراد أفضل في من لم يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، بل سافر وأدى العمرة ثم عاد ثم سافر مرة أخرى وأدى ماذا الحج، فيكون جمع بين عبادتين في سفرين، فالجهد هنا أعظم فيكون الثواب أكثر، فيكون هنا الإفراد أفضل. وأيضا أيها، حتى لو من الأصل أنت حجت مفردا أو قارنا أو متمتعا، كلها صحيحة وليطمئن قلوبنا إلى ذلك، وليس في الحقيقة في هذا إشكال أيها الإخوة. يقول الأخ: نحن أتينا من اليمن إلى المدينة مباشرة ولم نمر بمكة، أي لم نعتمر، والآن نريد العمرة، هل يكون إحرامنا من يلملم أو من ماذا أبيرع؟ أنا يعجبني الذين يسألون ولا أيضا يقعون في الأخطأ. أنتم جئتم هنا من اليمن قاصدين المدينة، إذن أنتم ما قصدتم أصلا الحج. أولا نعم في نيتكم الحج وهذا هو الهدف الأسمى، لكن جئتم لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تأتي هنا وتبقى ما شاء الله، فإذا ذهبت أردت أن تذهب إلى مكة فأحرم من ذي الحليفة، يعني من أبيار علي. إذ ولذلك العلماء تكلموا في صورة واحدة فيما لو مر الشامي، الشامي نحن قلنا ميقاته الجحفة الذي هو رابغ الآن، لو مر على المدينة يكون أمامه ميقاتان: ذو الحليفة ثم ميقات رابغ، فمن أيهما يحرم؟ هل يجوز له أن يتجاوز ميقات المدينة ويذهب؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون لا يجوز له، بل يجب عليه أن يحرم من أبيار علي. الإمام مالك يقول أمامه ميقاتان، أحدهما أصل وهو الجحفة الذي هو الآن رابغ، والثاني فرع وهو المدينة، فله أن يحرم من أيهما شاء، ولكن الأولى خروجا من الخلاف هو قول الجمهور أن تحرم من أبيار علي، لأن نص الحديث هن لهن، أي المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، كمثال الأخ الذي سأل من اليمن جاءوا إلى المدينة فالآن يحرمون من أبيار علي. ما هي المواضع التي رفع الرسول يده فيها في الحج؟ هذه أيها الإخوة ستة مواضع التي رفع فيها الرسول يده وهي معروفة. فمثلا رفع يده ماذا؟ عندما يعني في المسعى وفي عرفات، وكذلك أيضا يعني في عدة مواضع في ميناء، يعني مواضع معروفة يعني ترى الناس يفعلون وتسأل عنها في وقت حتى لا تنسى، وإلا هي المواضع ستة. يقول ما هي الأسماء التي تطلق على طواف الزيارة؟ هو يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر، وسمي طواف الإفاضة لأنك تفيض إليه، تدفع من ماذا؟ من مكة. وطواف الزيارة لأنك تقوم بزيارة البيت بعد أن تركته فترة من الزمن وإن لم تكن طويلة. وطواف الصدر لماذا؟ لأنه هو أهم ماذا الطوافات، لأنه هو ركن الحج، الذي هو ركن من أركان الحج، وهو أيضا لم يبق بعده إلا طواف الوداع، وبإمكانك أن تدخل طواف الوداع فيه. يقول لماذا خالف الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا ودفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم عملا بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قريش كانوا يقفون بالمزدلفة ويرون أنهم فوق الآخرين، أنهم أشرفوا من غيرهم، وأنه لا يجوز أن يقفوا بعرفات اللي هي المجتمع العام لجميع الحجاج، فكانوا ينتظرون كما سيأتي في بعض روايات حديث جابر أن الرسول إذا مر سينزل في جامع يعني المزدلفة، فتجاوز وذهب إلى عرفات، والآية صريحة في ذلك. الأمر الآخر أن الكفار خالفوا في أمرين، تجدهم مثلا بالنسبة للدفع من مزدلفة، ممن يذهب إلى مزدلفة يدفعون متى؟ قبل غروب الشمس، والرسول ومن معه المسلمون يدفعون متى؟ بعد غروب الشمس. في جمع حسب سؤال الأخ يدفعون ماذا؟ بعد طلوع الشمس، ولذلك هناك جبل طويل عالي جدا يسمى ثبير، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينتظرون يرقبون الجبل، فأول ما تظهر الشمس تبزغ على ذلك الجبل ينطلقون مسرعين، يعني يهرعون إلى ماذا؟ إلى منى. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمكث بعد الصلاة، يصلي الصلاة بغلس في المزدلفة، ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا أسفر عليه الصلاة والسلام فإنه ينطلق ولا ينتظر طلوع الشمس، وهكذا المؤمنون حتى يوم هذا بحمد الله. يسأل الأخ هو هل هذا يعني يكون الرسول عليه السلام يبادر، وهل يعني ذلك أن صلاة الفجر قبل دخول وقتها أم أنه صلاها في أول الوقت؟ هذا سؤال مهم جدا. بعض الناس يتصور أنه يبادر في الصلاة فيقع في الخطأ فيصلي قبل الوقت، يعني قبل الوقت، يعني يكون الرسول بادر في التبكير. أولا أنا أتكلم بإيجاز عن الصلاة، صلاة الفجر عموما، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر مرة بغلس يعني في الظلمة، ومرة أسفر بها. ثم جاء الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، وكان يسيس أحيانا ويسفر بها أحيانا، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام التغليس بها، يعني كان آخر ما كان عليه الرسول لما فارق الدنيا كان يصلي الفجر في أول وقتها. إذن المراد في المزدلفة أن الرسول كان يبادر عليه الصلاة والسلام بأداء صلاة الفجر أول ما يدخل وقته ولا يؤخرها. لماذا؟ لأنه بحاجة إلى الوقوف ماذا في المشعر الحرام والدعاء، ثم أيضا يتهيأ الناس للرحيل، ثم أيضا سيقطعون مسافات، ولذلك يقدم في الصلاة حتى يأخذ الإنسان وقتا فسيحا وواسعا. لماذا؟ لذكر الله سبحانه وتعالى والاستعداد للرحيل. هذا أحد الإخوة يسأل يقول الشيخ محمد من هو الشيخ محمد؟ هذا شيخنا رحمه الله. يقول الشيخ محمد أمين رحمه الله ذكر في أضواء البيان، يعني كتابته كلها خطأ لكن يعني أدركت، أن طيبا يقال له كولونيا أنه نجس، هل هذا صحيح؟ نجيب عليه بعد أن نعود مرة أخرى للإجابة على بعض على جملة من الأسئلة. أولها يقول الأخ هنا الذي يسأل عن الشيخ محمد الأمين، وأنه هذا ما شاء الله جيد مع أن خطه يعني ضعيف كذا، أنه يقرأ في كتب العلم، ويقول أنه قال الكولونيا نجس. هذه مسألة فيها خلاف أيها الإخوة في قضية المسكر، هل هو نجس أو لا، يعني المواد التي فيها كحول. أنتم تعلمون فيه من يتناول الكولونيا ويسكر بها لأنها تشتمل على نوع من الكحول. والشيخ الأمير رحمه الله تعالى هو ممن يرى أن كل مسكر نجس، كل مسكر خمر، ويرى أنه يترتب عليه النجاسة، وبناء عليه يرى أن أي مادة تشتمل على كحول إذا وقعت ما لم يكن نادر جدا على بدن الإنسان أو ثوبه أو في موضع صلاته فإنها لا تصح صلاته، لأنه يكون صلى على نجاسة. وأنتم تعلمون بأن طهارة البدن والثوب مادة والموضع كلها جاءت النصوص فيها. بالنسبة للثوب، عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث المتفق عليه تقول إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام تحته، يعني تفركه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، يعني تصب عليه الماء. وفي قصة الإعراب الذي بال في المسجد وحصل ماذا، أن قام عليه الصحابة ويعني أنكروا عليه ذلك العمل، قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموا، ثم أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء. وبالنسبة أيضا للثياب يقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن طهارة البدن وكذلك أيضا الثوب والمصلى كلها واجبة. إذن وهناك جمع من العلماء يرون أن الكولونيا لا أثر لها وأنها لا تؤثر، لأنها وإن كانت تشتمل على الكحول فليس فيها نجاسة، فالمسألة فيها خلاف. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فما دام المسألة فيها خلاف فيغنيك الله عنها، فكم من أنواع الطيب التي تجد لها ماذا رائحة طيبة وكريمة وتتلذذ بها. والرسول عليه الصلاة والسلام مما حبب إليه الطيب، يقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ومن أجلها وأحسنها البخور هذا الذي يتطاير، والعود هذا الذي يأتي في بعض الزجاج، وأي نوع من الأنواع إذا كان خاليا من الكحول فهذا هو الأولى. وتعلمون أيها الإخوة هذا الذي يتحدث عن قضية النجاسة متعلقة بالصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، وأنت محتال لا تدري هل الحق مع الذين قالوا بأن الكولونيا نجسة أو مع الذين قالوا بأنها ليست بنجسة، كلهم مجتهدون. لكن الأولى والأحوط لك أن تترك ذلك الشيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرحى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يقول الأخ كيف يستطيع من أراد أن يسوق الهدي والحج قارنا؟ هذا لا شك فيه مشقة، لكن قد يكون إنسان معه سيارة ويحمل الهدي معه. ثم لا ينبغي أيها الإخوة أن نشق على أنفسنا وأن نتعبها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من معه أن يفسه الحج إلى عمرة، فخذ بالتمتع أو خذ بماذا بالقران دون أن تسوق الهدي أو خذ بالإفراد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ينبغي أن نشغل أنفسنا هذا. يمكن يعني هناك من يرى أن التمتع واجب، فهل معنى هذا أن أقول كل الناس يتمتعون والذي يحج مفردا؟ أبدا. يعني من الصحابة من حج مفردا، بل عمر أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة يرون أن الإفراد أفضل، والمحققون وبعض العلماء الأئمة يرون أنه أفضل كمالك مثل والشافعي وأبي حنيفة، أبو حنيفة يرى القران أفضل كمالك والشافعي. وهناك من يرى أن التمتع أفضل كأحمد ما لم يسق الهدي، والعلماء مختلفون في هذه النعمة. وابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء قول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فأنت أول ما تحج إذا أردت أن ترتاح أولا أنا أقول لك اطمئن أي نوع تحج هو صحيح، لكن إذا أردت أن تتجنب كل قول فتمتع، وإن حججت ثانية فاختر نوعا آخر. هذا هو الشيء الذي ينبغي أن تفعله. الأخ يدعو جزاه الله خير ويذكر أشياء، يقول أن المرأة إذا أحرمت وهي حائض أو نفساء واغتسلت وفعلت كل شيء إلا الطواف، يا ليت، كأنه يقول هل تقصر أو ماذا تفعل، يعني خطه غير ذا. ولكن أنا استنتاجا من كلامه يعني مراد الأخ أنه لو حاضت المرأة، شوفوا إذا حاضت المرأة أيها الإخوة وكانت في الأيام المتأخرة هي ممكن يعني ما تستطيع يعني أن تطوف بالبيت للعمرة، سيدخل عليها الحج يدركها ولا يمكن أن تطهر إلا بعد الوقوف بعرفة، فحينئذ تكون ماذا قارنة، تدخل العمرة على الحج وتقرن فتحرم بالحج وتنتهي، وحينئذ تحرم بالحج في اليوم الثامن وتخرج إلى منى مع غيرها وتصلي الصلوات الخمس، وفي اليوم التاسع تذهب إلى منى إلى عرفات مع غيرها وتبقى بها ذلك اليوم ثم تعود، وأخيرا يبقى عليها طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لا أن تؤخره يوم ويومين وشهر وشهرين ما دام، ولكن تنتبه ألا تقع في محظور حتى لا يترتب عليها واجبات أخرى. فهي معلوم بأنها إذا رمت جمرة العقبة وحلقت وهي لا تحلق المرأة وقصرت فإنها يحل لها كل شيء إلا الجماع، هذا يبقى. يبقى عليها ماذا؟ طواف ماذا؟ الإفاضة تؤجله، والحيض لا يستمر وقتا بعيدا، هو غالب حيض النساء ما بين 6 أيام إلى 7، وهناك ما هو أقل ويندر أن تزيد، ولو زادت عن 15 يوما معنى هذا أنها مستحاضة، والمستحاضة لا تعامل معاملة الحائض، بل تغتسل ثم بعد ذلك تعتبر طاهرة لأنها تصلي. يقول الإنسان يصلي النافلة وأقيمت صلاة الفريضة فماذا يفعل؟ هذا أيضا سؤال جيد. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة. إذا ما الذي يفعل الإنسان إذا دخل المسجد وشرع في تحية المسجد، أو مثلا شرع في السنة الراتبة الظهر أو مثلا الفجر لأن هي التي قبلها وأقيمت الصلاة، ماذا يفعل؟ هناك واحد من طرق ثلاثة، إما أن يستمر في الصلاة، وإما أن يقطع الصلاة، وإما أن يسرع في الصلاة. فهو ينظر إلى الوقت، إذا كان بقاؤه في الصلاة سيضيع عليه ركعة من ماذا؟ من الصلاة المفروضة، فعليه أن ينصرف من صلاته وينضم إلى الإمام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا، ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة لا نافية وصلاة نكرة في سياق النفي فتعم، أي لا تصح صلاة إذا أقيمت الفريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الفريضة. أما إذا كان بإمكانه أن يخفف الصلاة، وخصوصا نجد هذا عند الإخوة الأحناف، تجد يدخل المسجد الفجر ويصلي حتى ولو أقيمت الصلاة، وهذا لا ينبغي، لأن لك أن تقضي ماذا؟ السنة الراتبة ركعتي الفجر بعد الفجر مباشرة، أو إذا أردت أن تخرج من الخلاف بعد طلوع الشمس. إذن هذا كله واضح. فأنت إذا كان بإمكانك أن توجز وتلحق بالإمام فهذا شيء طيب، تجمع بين الأمرين، يعني أخذت بإجمال الآية مجملة ولا تبطلوا أعمالكم، وهنا يعني التزمت بماذا؟ بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ يعني هذا يتمنى الدرس كذا، وعلى كل حال يعني هناك ظروف، إن شاء الله نحاول الأسبوع القادم. يعني يقول الأخ كيف أستطيع أن أطلق لحيتي؟ لأنك تطلقها لا تحلقها ولا تقصرها، يعني هذا هو الذي صلى الله عليه وسلم.